أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله إن مات على كفر الشرك فلا ترجع له مرة بخلاف الذنوب التي تدعو إلى الشرك فإنها تحت الشرك كما قال تعالى إن الله لا يغفر ولهذا لا يجوز الاستغفار للكفار ان مات على الكفر لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه ولا يسأل عنه شيء من الخوف ولا تهنوا ثم ماتوا فلا تهنوا لا تضعفوا عن الجهاد لا تضعفوا عن اعداء الله فلا يصيح بشان الجهاد السوره من اولها الى اخرها بشان الجهاد سوره الكفار فلا تعين لا تدعون الى الصلح لا تجاهدوا ولا يكون الدعاء الى الصلح هذا انما يكون مع الضعف ممكن اذا ضعف المسلمون وضعف قواتهم يضطرون إلى الصلح أو إلى طلب المصالح اضطرارا يطلبون الهدنة. أما ما دام قادرين عليهم الإنجاء والإنقاذ حتى ترفرف قضايا الإسلام على البلاد وإنقاذ أهلها يدعو الإسلام وأنتم الأعلون المسلمون هم الأعلون عند الله لهم المنزل الأعلى وهم المؤيدون لكن يأتيهم النقص من تقصيرهم وتفريطهم ولا يتركون والله معكم والله مع المؤمنين بالنصر والتأييد والتيسير والقوه الرحمن ومن كان الرحمن فإذا توكل على الله ولا يكون ضعيفا على عدوك فان الله معك الله معك ولن يتركم من ينقصكم بل يوفر لكم الاجور ويضاعف لكم العفو والعشق ثم قال تعالى إنما الحياة الدنيا لا يوجد أي حرومات لو رنق الدنيا وتفتعون الدنيا تبعدون عن الإنفاق وتدخلون عن الإنفاق في الدنيا باطل باطل ومعنى خلال الزفاق والجوار فحقيقته لا هو هذا هو المشاعر ومن يقلدهم يعني همومهم في اللهو وجهودهم في اللهو واللعب هذه انظر كيف جوالات كلهم مصمم هذا على تطريب وموسيقى دراسة الطنان على مني من اهتمامكم بوسائل الله وأسباب الله وأسباب الطلب وأسباب المتعة بالعلم فالمسلمون يقتنون هذه الجوالات فلا يبالي الحياة ترجع فيه في جيوبهم وهم يصلون ولا يستيقظون ولا ينبغي ان الانسان يتخذ من النغمات التي يحصل بها التنبيه للمتصل ولا يقوم فيها تقريب وطنين وموسيقى ولهذا يحصل لمن يتعاون بهذا كله يضر نفسه في صلاته فإنه ينشغل بأغلاطه ينشغل ويشغل الآخرين ويأسف بتشويشه على إخوانه عجيب الله عجيب الله تجد الإنسان يعني جواله يصدح برا ثم يسكت لكن ما يقفله فيرى مرة ثانية وثالثة كفر بالله وصد الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه الذي نصبه موصلا إليه موصلا نعم نصبه نعم فشاط الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى عاندوه وخالفوه عن عمد وعناد لا عن جهل وغي وضلال فإنهم لن يضروا الله شيئا فلا ينقص به ملكه وسيحبط أعمالهم أي مساعيهم التي بذلوها في نصر الباطل لئلا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران وأعمالهم التي يرجون بها الثواب لا تقبل لعدم وجود شرطها يا الذين آمنوا أطيعوا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الآية يأمر تعالى المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية والدنيوية وهو مصداق الإيمان طاعة الله ورسوله هي مصداق الإيمان الأمر إيمان بلا طاعة نعم صلى الله عليه وسلم وهو طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي على الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام المتابعة وقوله ولا تبطلوا أعمالكم يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدها من من بها وإعجاب وفخر وسمعة ومن عمل بالمعاصي التي تضمحل معها الأعمال ويحبط أجرها، ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها لقطعها أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. ومبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في هذا، كلها داخلة في هذا. رائع. لا يجري تعمد الإبطال، لا يجري القطع الكبير للناس لها أمر عاوز صوم الفريضة، لا يجري القطع صيام التطوع، يجري الإنسان للطعام والأولياء لا يفعل شوي فيها يبطل. أشوف يقول حرام عليك، حرام عليك أن تفطر اليوم. الله يليك. ونحوها كلها داخلة في هذا ومنهي عنها. ويستدل الفقهاء في هذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهة قطع النفل. على تحريم قطع الفرض، هذا ما في شيء. وكراهة قطع النفل من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال فهو أمر بإصلاحها وإكمالها وإتمامها. كثير من النوافل وهو تطلب منه الحج لا يمكن، إذا الله بإكمال الحج ومن دخل في الحج والعمرة واجب عليه المضي، كلام الفقهاء معروف في الإيمان. والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علما وعملا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا أشرك إلى من. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.